صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت